بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما بعد. لا يزال الحديث يا إخوة موصولا حول ما تضمنه حديث عمر رضي الله عنه في قصة تعليم جبريل أو سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الطويل الذي ذكرناه في الليلة الماضية والتي قبلها. وفي هذا الحديث قال عمر رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يظهر عليه أثر السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، إلى آخر الحديث. وقد ذكرنا الكلام باختصار عن الركن الأول والثاني من أركان الإسلام. الأول الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يتعلق بذلك من أحكام باختصار، والثاني إقامة الصلاة. الركن الثاني إقامة الصلاة، وذكرنا ما يتعلق به من أحكام باختصار أيضا في الليلة الماضية. عندنا الآن إيتاء الزكاة وتؤتي الزكاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يصدقه. فالزكاة يا إخوة زكاة الأموال، زكاة الأموال. فالزكاة تجب في الأموال بشروط، تجب الزكاة في الأموال بشروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. والزكاة يا إخوة تطهر الأموال من الأوساخ والأدران، ولا تنقص المال، لا تنقص، وإن نقصته حسيا لكنها لا تنقصه معنويا، بل تزيد فيه، تجعل فيه بركة، لأن الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن تطهر المال من الأوساخ والأدران، وتطهر النفوس أيضا من البخل والشح، وتطهر النفوس التي تدفع الزكاة من البخل والشح. ولا شك أن البخل والشح مذموم في شريعتنا. إذن الزكاة حكمها أو موقف الإسلام منها، حكم الزكاة فرض من فرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام، وأحد مبانيه العظام، وهي الركن. أي ركن؟ هي الركن إيش؟ الثالث بعد الصلاة. والدليل على ذلك يا إخوة الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب أدل آيات كثيرة، آيات كثيرة تدل على أن الزكاة واجبة، الصدقة في الأموال واجبة. وقد قرن الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في آيات كثيرة. قال بعض أهل العلم: بلغت 32 آية، من ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والآيات كثيرة في هذا الباب. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ويقول: هو الذي أخرج لكم من الأرض. نعم، المعنى ذكر الله عز وجل أن الله عز وجل جعل الزكاة، أوجب الزكاة في الخارج من الأرض حين يعني أوجبها في وقت الحصاد، وأوجبها في وقت الحصاد، ولا يشترط لذلك الحول، ولا يشترط لذلك الحول. إذن الآيات في هذا الباب كثيرة، والحديث كذلك تدل على وجوب الصلاة الزكاة. من ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. يعني بني الإسلام على خمس يعني على خمسة أركان، وذكر منها إيتاء الزكاة وهي الركن الثالث إيتاء الزكاة. وأيضا حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك لذلك يعني للصلوات الخمس فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وقد جاء الوعيد الشديد يا إخوة على الذي لا يؤدي الزكاة، وعيد شديد. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يحمى عليها، والكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، هو المال الذي لا تؤدى زكاته. إذن هذه الآية فيها وعيد شديد على من لم يخرج زكاة الذهب والفضة، وكذلك جاء في الحديث الوعيد الشديد على من لم يؤدي زكاة الأنعام، بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. حديث كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة، ما من في الحديث أنس يقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا طرح لها في قاع قرقر يعني مستو يوم القيامة، تطأه بخفافها كلما جاوز عليه آخرها رد عليه أولها، وكذا البقر وكذا الغنم إلى آخره. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما من صاحب كنز لا يؤدي حق الله فيه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاع أقرع يعني ثعبان، شجاع أقرع يأخذ بلهجمته يعني بشدقيه ويقول: أنا كنزك أنا مالك، لأنه لم يؤدي زكاته فيعذب بذلك. إذن هذا ما ورد في حكم الزكاة والتحذير الشديد والوعيد الشديد على منعها. والأموال الزكوية يا إخوة أربعة، الأموال الزكوية أربعة، أولها الذهب والفضة، فالزكاة تجب في الذهب والفضة بشرط أن يبلغ نصاب، فإذا بلغ نصاب وجبت الزكاة فيهما، ونصاب الذهب 20 مثقال ونصاب الفضة 100 درهم، فإذا بلغت هذا المقدار وجبت الزكاة فيها. ومن منع الزكاة بخلا أو شحا، من بلغ منع الزكاة جحدا لوجوبها كفر، أما إذا كان بخلا وشحا فإنها تؤخذ منه قهرا ويعزر على ذلك إذا منعها بخلا وشحا، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة، قاتل الذين منعوا الزكاة حتى رجعوا وقاموا بدفعها وإخراجها، وقال رضي الله عنه كلمته المشهورة: والله لو قاتلنا من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة. إذا الذهب والفضة إذا بلغ نصاب، الثاني نعم بلغ نصاب وأن يحول عليه الحول، بلغ الذهب والفضة نصاب وأن يحول عليه الحول، فإذا كان كذلك فإن الزكاة تجب فيه. الثاني الخارج من الأرض، والزكاة في الخارج من الأرض واجب أيضا إذا بلغ نصاب، إذا بلغ نصاب، ونصاب الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار يعني الحبوب والتمور 300 صاع، 300 صاع هذا هو النصاب، يعني يساوي 612 كيلو غرام، هذا هو النصاب، نصاب الخارج من الأرض التمور والحبوب. ولا تجب الزكاة في غير التمور والحبوب، لأن التمور والحبوب هي مما يكال ويدخر، فلا تجب في الفواكه ولا تجب في الخضروات ولا تجب في غير الحبوب والثمار، إلا إذا كانت معدل التجارة وباعها فإذا حال الحول على النقود والثمن الذي باع به فإنه يزكي هذه النقود. إذن الخارج من الأرض ولا يشترط له الحول، الخارج من الأرض لا يشترط له الحول، لقوله تعالى: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. ثم قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فحقه الزكاة في مجرد الحصاد أو الجذاب تجب فيه الزكاة. ودليل ذلك ما قدمنا، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأما اشتراط النصاب فلقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لأن خمس أوسق هي النصاب، والوسق 60 صاع. فلو ضربنا هذا بالصاع النبوي، لو ضربنا 5 في 60 300 صاع على ما قدمنا. الثالث بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، هذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب. ونصاب الإبل 5، ونصاب الغنم، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40. هذا هو النصاب، لكن بشرط أن تكون معدة، بشرط أن تكون سائمة، بشرط أن تكون معدة للصوم، يعني ترعى من النبات الذي أنبته الله عز وجل، الحول أو أكثر الحول. فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها إلا أن تكون معدة للتجارة. فإذا كانت معلوفة تعلف وهي معدة للتجارة تزكى زكاة عروض التجارة، يعني تقيم وتزكى القيمة. وهذا بالنسبة لبهيمة الأنعام. والرابع عروض التجارة، عروض التجارة هذه أيضا تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب. وعروض التجارة أيا كانت، إذا كانت معدة للتجارة سواء كانت سيارات أو مكائن أو معدات أخرى أو أقمشة أو ما إلى ذلك، إذا كانت عروض تجارة فإنها تقيم عند حلول الحول ويخرج ربع العشر من ثمنها، من قيمتها. وإذا أردت أن تعرف مقدار الواجب في المال فاقسم المال الذي عندك بعد تقييمه بالنقود، اقسمه على 40، فخارج القسمة هو الواجب في المال، خارج القسمة هو الواجب في المال. هذه أقسام الأموال الزكوية، فالزكاة لا تجب في غير هذه الأقسام، لا تجب في غير هذه الأقسام. فمثلا لا تجب في دور السكن، ولا تجب في الدور المؤجرة، ولا تجب في العقار المؤجر، ولا تجب في السيارات المؤجرة، ولا تجب في المعدات المؤجرة، لا تجب إلا في الأصناف الأربعة التي ذكرناها. لكن الدور المؤجرة والآلات المؤجرة والسيارات المؤجرة هذه تجب الزكاة في النتاج، النتاج الذي تنتجه إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. وإذا أردت أن تقيم، إذا أردت أن تقيم زكاة النقود مثلا الورقية فقيمها بالذهب والفضة، ونقرب أنها تقيم بالفضة، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة. ونصاب الفضة 56 ريال عربي. فإذا أردت أن تزكي تنظر الريال العربي كم يساوي ريال ورقي، ثم هو النصاب. فمثلا 56، لو فرضنا أن الريال العربي يساوي 5 ريال ورقي، يكون نصاب الورقي كم؟ لو ضربنا 5 في 6 كم؟ 30، و5 في 5 25، بل 3 يصير نصاب الزكاة الورق بكم؟ كم نصاب الزكاة؟ يعني 280 ريال تجب فيها الزكاة. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للكلام على الركن الثالث من أركان الإسلام. كما قلنا يا إخوة، مانع الزكاة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون منعه لها جحدا لوجوبها، وهذا والعياذ بالله كفر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مقابر المسلمين إذا كان مثله لا يجهل هذا الأمر. أما إذا كان مثله يجهل هذا الأمر فإنه يعلم ويبين له الحكم الشرعي، فإذا أصر كفر. أما إذا كان مثل يعني إذا كان منعه لها بخلا وشحا فهذا لا يكفر، لكنه عمل كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، عمل كبيرة من كبائر الذنوب، وتؤخذ منه قهرا، تؤخذ الزكاة، أخذها والي الأمر منه قهرا. وقال بعض أهل العلم يعزر أيضا، يؤخذ شيء من ماله زيادة على الواجب تعزيرا له، هكذا قال بعض أهل العلم. فيا إخوتنا في الله، الزكاة ليس لصاحب المال فضل في إخراجها. بعض الناس يظن أن له فضل في إخراج الزكاة إذا وجبت في ماله، لا، ليس له فضل، لأن هذا أمر تعبدي، أمر وجب أوجبه الله عز وجل بحكم الشرع، وأوجبه لطائفة خاصة من الناس، أوجبه لطائفة خاصة من الناس، فليس لنا فضل في إخراج هذا الجزء اليسير في المال الكثير. ثم هو يا إخوة من التكافل الاجتماعي الذي وضعه الإسلام لرفع الحرج عن طائفة خاصة من الناس، رفع الحرج، المساواة بالأغنياء، جعل لهم جزءا يسير في أموال الأغنياء، وهذا من باب العدل. ولا يعتقد صاحب المال أن هذه ضريبة ضربت عليه، هذه ليست ضريبة، وإنما هي حق واجب لطائفة خاصة من الناس، وهو تكافل اجتماعي لا يوجد مثله في غير الإسلام. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة بهذه الجزئية. ثم يأتي بعد ذلك صيام رمضان، وهو الرابع على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام وموافقة جبريل له وتصديقه له. قال: وتصوم رمضان. وصيام شهر رمضان أيضا أوجبه الإسلام، بل قال كثير من العلماء إن صيام رمضان واجب على الأمم السابقة أيضا، يعني أوجبه الله على هذه الأمة كما أوجبه على الأمم السابقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا دليل على أنه كتب على من كان قبلنا، وهذا دليل أيضا على مكانة الصيام عند الله عز وجل، لأنه كتبه على سائر الأمم، ولأنه سبب للتقوى. فصيام شهر رمضان واجب، والدليل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هو الركن الرابع من أركان الإسلام. والركن معناه هو الذي لا يقوم الشيء إلا عليه. فهذه الآية تبين أن صيام رمضان واجب. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والأحاديث التي دلت على وجوب صيام رمضان كثيرة، منها: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا صيام شهر رمضان واجب، لكن يجب بشروط كما ستأتي إن شاء الله تعالى. متى فرض شهر رمضان صيامه على الناس؟ فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام في أي سنة؟ ما تعرف وفاة الرسول متى كانت؟ لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في السنة 11 للهجرة، ومتى ولد؟ ها؟ كثير منا يا إخوة يعرف الآن الشيء الكثير عن لاعبي الكرة، وعن الممثلين، وعن أصحاب السينما، وعن الرسامين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وكثير من العظماء من الصحابة والتابعين لا نعرف عنهم شيء. الرسول ولد عليه الصلاة والسلام أيضا سنة 571 للميلاد عام الفيل، وتوفي في السنة 11 للهجرة. صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. أول ما فرض صيام شهر رمضان فرض على التخير، من أحب أن يصوم صام، ومن أحب أن يطعم أطعم، والصيام خير كما قال الله عز وجل، فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ هذا التخير ووجب صيام شهر رمضان وجوبا عينيا، وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. صيام رمضان يعني معنى الصيام هو الإمساك، الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات تعبدا لله تعالى. الإمساك ليس المراد الإمساك يعني اللغوي، وإنما المراد الإمساك الشرعي، الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس بنية خاصة تعبدا لله تعالى، يعني عن المفطرات، والمفطرات الأكل والشرب وما جرى مجراهما والجماع. هذا هو صيام شهر رمضان، فهو ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. من أنكر وجوبه مع إمكان معرفة مع مكان المعرفة، من أنكر وجوبه ومثله لا يجهل فإنه يكفر العياذ بالله. أما إذا كان مثله يجهل هذا الأمر لكونه مثلا حديث عهد بالكفر، أو لكونه عاش ببلاد الكفار ولم يجد من يتلقى عنه العلم من المسلمين، أو أنه عاش في بادية، هذا يعلم إذا أنكر وجوب الصيام صيام رمضان، يعلم ويبين له الصواب، فإن أصر على ذلك وإلا كفر والعياذ بالله، نعوذ بالله من الكفر. صيام رمضان يتعلق به أحكام كثيرة يصعب يعني الإحاطة بها في هذه الدقائق، لكن الآن ننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. نعم، ما عندك مسئلة؟ نعم نعم تفضل. ايش صاحب ايش المال؟ ايوه نعم. الاخ كان يسأل عن حكم وضع النقود في البنوك الربوية، هذا فيه تفصيل يا اخوة. ان كان واضع المال مضطر يعني يخشى عليه من اللصوص او يخشى عليه من الافات والمصائب، ووضعه في البنك مضطرا ولا يأخذ عليه فوائد، فهذا جائز. أما إذا كانت هناك وسيلة عن البنك الربوي وأن يعني يمكن أن يضع في هذا المال فلا يودع في البنك الربوي. نعم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إلى آخره. وفي آية أخرى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى، أن اليهود والذين أشركوا إلى آخره. هل أي راهب صالح يوجد في عصرنا هذا؟ وهل يدخل الجنة قسيسين ورهبان صالحون؟ لا، ليس كذلك. بعد الإسلام من لم يدخل الإسلام إذا بلغه فهو في النار كافر إذا مات على ذلك. بعد الإسلام من لم يدخل في الإسلام بعد بلوغه إياه فإنه يكفر، وإذا مات على الكفر فهو خالد مخلد في النار، لأن الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا إيش فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لاحظوا، وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الله جل وعلا يقول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولا شك أن اليهود والنصارى مشركون، لا شك أنهم مشركون. نعم ها نعم. الأخ يسأل يقول الزيتون هل فيه زكاة؟ الزيتون يا إخوة قديما الفقهاء ما بحثوا لأنه ما كان معروف عندهم، لكنه الآن في عصرنا الزيتون يدخر، يكال ويدخر. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الزكاة تجب فيه زكاة العروض لأنه يعد للتجارة، فتجب فيه زكاة العروض، يعني يقيم عند الجذاب وينظر هل بلغ نصاب، والنصاب كما قلنا 300 صاع بالصاع النبوي يعني 612 كيلو، إذا بلغ هذا يخرج زكاته، ويخرج يعني لو أخرج منه لا بأس من جنسه، أو يخرج نقودا. نعم تحقق يوم حصاد، يعني المقصود حق الزكاة فيه، يعني وجوب الزكاة فيه. فالله عز وجل هنا ذكر الزيتون هنا وذكر ثم قال وآتوا حقه يوم حصاده، فالذي ظاهر الله يفيد أن الزكاة واجبة في الزيتون لأن الله قرنه بغيره مما تجب فيه الزكاة. نعم خلاص عليكم السلام. لا هذه التي تصلى في الساعة 11 هذه صلاة الأوابين صلاة الضحى، لكن راتبة الظهر تكون بعد دخول الوقت، راتبة الظهر تكون بعد دخول الوقت. نعم ها؟ واجب عين. نعم ما الفرق بين الواجب والفرض؟ عند الجمهور ليس في فرق، الواجب والفرض عندهم واحد عند جمهور أهل العلم، لكن عند فقهاء الحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، ويقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. أما عند الجمهور فلا فرق، الواجب والفرض واحد إلا في الحج، الجمهور أيضا يرون الفرق في الحج بين الواجب وبين الفرض. نعم هذا حديث. نعم عن الصومة. الأخ يسأل عن أخذ شعر الخدين، هل الخدان من اللحية أو ليس من اللحية؟ نعم الخدان من اللحية، لأن اللحية تعريفها عند أهل اللغة وعند أهل الفقه هي الشعر النابت على الخدين والعارضين والذقن، هذه اللحية. أما الرقبة من هنا فهذه ليست من اللحية، والرقبة ليست من اللحية، أما الخدان والعارضان والذقن هذه هي اللحية. نعم نعم نعم هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث صحيح متفق على صحته، هذا حديث أبي هريرة متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه نعمة عظيمة، لكن المقصود بذلك الصغائر، المقصود بذلك الصغائر، فالصغائر تكفر بالعبادات، تكفر بالعبادات وتكفر باجتناب الكبائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. نعم لا ما في ما تأخر، لا هذا في حق الرسول فقط، أما بالنسبة لغير الرسول ما تقدم من ذنبه فقط. هل يجوز صيام رمضان عن طريق الأخبار بالتلفاز؟ نعم إذا أعلنت الدولة أن غدا صيام شهر رمضان نعم يجب الأخذ بقولهم. نعم هل صوم يوم عاشوراء ضروري للمسافر؟ لا ليس ضروري، نافلة، من استطاع من صامه فله أجر ومن لم يصمه فلا حرج، لكن المسافر إذا كان يحصل له مشقة فلا يصوم، إذا كان يحصل له مشقة لا يصوم. يوفق الله الجميع. السلام عليكم.